لكن السعيد تبقى من شعر راسه يعمه بالتقدير والصبر ما اظنوه قدرا من العلم. والتقدير هنا افضل من الحد، لانه لو حلف مع قرب الحد لم يسأل الحد شعر مطلق او يقصر، فلهذا كان التقدير في هذا الموضع اي في اي في تمسك اذا قدم مكه متاخرا افضل من الحظ. وقول قدر انملا انملا يعني المقصود من الاعصاب، وهذا هذا من التقليد، يعني اذا زاد قليلا او نقص شيئا يسيرا فلا باس. وبذلك انه الله حل الاحرام فيتمتع بكل ما احل الله له قبل الاحرام من صفات التقليد والنكاح وغير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.